نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه فمن باب أولى لا يجوز الغلو في غيره من الصالحين، لأن الغلو هو سبب كفر بني آدم، فأول شرك وقع في الأرض بسبب الغلو في الصالحين. قال: لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد سواء في الكلام أو في الأعمال أو في الاعتقادات، فلا يجوز إطراء النبي صلى الله عليه وسلم بالقول بأن يجعل في منزلة أعلى من المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، وكذا لا يجوز الغلو فيه في الاعتقاد بأنه ينفع أو يضر ولو لم يتكلم بلسانه، وكذلك لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بالجوارح مثل الانحناء أو الخضوع في الجسد حال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما غلت النصارى في نبيها فجعلوه ابن الله، وكذلك اليهود غلت في عزير فجعلوه ابن الله، ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز إطراؤه بين منزلته عليه الصلاة والسلام فقال: فإنما أنا عبد، أي ليس لي شيء من مقتضيات الربوبية من النفع أو دفع الضر أو مغفرة الذنوب أو شفاء المرضى ونحو ذلك، فقولوا أي بالكلام العدل الوسط: عبد الله ورسوله، عبد لله، هذه العبودية الخاصة التي يمدح عليها المرء، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غايتها. فلا يجوز أن يعبد من دون الله. وقوله ورسوله أن يعطي مقام الرسالة فتجب طاعته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة ولم يذكر السيادة، يعني يا سيد أو يا سيدنا رسول أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقام العبودية والرسالة أكمل وأعلى وأكثر مدحا من السيادة، لأن السياد في أمته ومن هو قبل أمته كثير بخلاف الرسالة، فليس في أمته سوى هو عليه الصلاة والسلام. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه فيحرم أن نغلو في غيره أيضا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. ذكر مصنف هذا الحديث لبيان الغلو في لبيان النهي عن الغلو في كل أحد حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال إياكم أن أحذركم من الغلو، لماذا؟ لأنه سبب الهلاك، فقال إنما هلك من كان قبلكم، فهلك النصارى بالشرك بسبب الغلو، وهلك اليهود بالشرك بسبب الغلو، وهلك قوم نوح بالشرك بسبب الغلو، وهكذا. والحديث رواه مسلم. قال ولمسلم أن يسلم قال عن المسعود أن يسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ذكر مصنف هذا الحديث لبيان أن المتنطع والغالي والزائد في الفعل أو في الكلام أو في الإسراف في المال فإنه هالك. وإذا كان التنطع هو سبب الهلاك، وإذا كان المتنطع هالك فيجب عليه أن ينقذ نفسه من ذلك الهلاك. ذلك قال هلك المتنطعون ولن يفلحوا، لأن الله عز وجل جعل في هذه الحياة موازين، من زاد عليها هلك ومن نقص عنها هلك. ذلك قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. قال قالها ثلاثا، يعني كررها ثلاثا لخطورة الغلو. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.